السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الرابع بعد الستين من شرح بلوغ المرام، وما زلنا في صفة الصلاة. وكان المصنف قبل أن يدخل في باب السهو ذكر حديثين عن صفة صلاة المريض، وذكرنا في ذلك مراتب، بقى لنا المرتبة الثالثة. ذكرنا المرتبة الأولى والثانية، الثالثة من عجز عن القعود. يبقى من عندنا المرتبة الأولى القادر على القيام، يحرم عليه أن يصلي قاعدا. المرتبة الثانية من صلى، من عجز عن القيام فله أن يصلي. يبقى الأولى القادر على القيام، يجب أن يقوم. طيب، المرتبة الثانية من عجز عن القيام جاز له القعود. الثالثة من عجز عن القعود، فهنا يصلي مضطجعا على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل على جنبه اليمين أو اليسار؟ الحديث لم يحدد. فبحسب ما تيسر للمريض، قد يوجعه مثلا، قد يؤلمه الجنب اليمين فيصلي على اليسار بحسب ما تيسر الله. وهنا اختلف العلماء في هيئة من صلى على من صلى يعني على جنبه. هل الأفضل أن يكون نائما على ظهره ورجلاه تجاه القبلة، أم يصلي على جنبه ويجعل وجهه تجاه القبلة؟ الجمهور قالوا يصلي على جنبه ويجعل الوجه تجاه القبلة، يومئ برأسه إلى صدره. شفت انت مثلا وضع دفن الميت، يدفن تجاه القبلة على جنبه والوجه يعني مثلا القبلة كده. طيب، بينما على جنبه وجهه تجاه الايه؟ القبلة، ويومئ برأسه هكذا. قال الحنفية: بل يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة. ترى واضح ولا مش واضح؟ عند الحنفية قالوا ينام على ايه؟ على ظهره ورجلاه تجاه الايه؟ يعني انه كأنه لو قام هيكون ايه؟ قائما. يعني لو قام من هذه يعني عند الحنفية قالوا ينام على ايه؟ على ظهره ورجلاه تجاه الايه؟ قبلة. يعني بحيث هو لو قام هيبقى ايه؟ اكنه ايه؟ هيقوم. لو قام هيكون تجاه الايه؟ القبلة. طيب، وقال الجمهور: بل يصلي على جنبه ويجعل وجهه تجاه الايه؟ القبلة. حجة الحنفية قالوا انه انما ينام على، نعم، الجمهور ينام على جنبه الايمن. طيب، ويجعل الوجه تجاه القبلة. نام أنت هكذا، نام أنت هكذا والوجه تجاه، أيوه الوجه، نام على جنبك الأيمن، نام جنبك الأيمن كده، تعالى كده بالعرض، كده بالعرض بالعرض بالعرض بالعرض، أيوه نعم، والوجه تجاه القبلة، ويومئ برأسه. نعم، الحنفية قالوا بل ينام على إيه؟ مستلقين على الله. حجة الحنفية قالوا إن هذه الهيئة أقرب إلى إيه؟ القائم، يعني إيه؟ الذي نام على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. إن قام على نفس الهيئة سيكون إيه؟ تجاه القبلة وكأنه قائم. قالوا أن هذه أقرب ما تكون إلى صفة القائم، إذ أنه لو قام تكون إيه؟ تجاه القبلة. وأيضا قالوا لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورد عند دارقطني بسند ضعيف حديث علي مرفوعا إن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إن لم، ولعل هذا أيضا مستند إليه حنفية هذا الحديث، ولكنه إيه؟ لا يصح. الراجح والله أعلم كلام الجمهور، لأنهم يستندون إلى إيه؟ حديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل مستلقيا. طيب هذا أولا. الأمر الثاني أنه إذا نام على جنبه كان مستقبلا للقبلة، أما إذا نام على ظهره فقد استقبل السماء وليس القبلة. أمر الثالث من أدلة الترجيح عند الجمهور، قالوا أن هذا وضع الميت في قبره هذا هو الأقرب للسنة، وإلا فلو كان المريض اللهم اشف مرضى المسلمين لا يستطيع أن يصلي على جنبه، وكان الأوفق له والأيسر له أن يصلي على ظهره مستلقيا فلا حرج في ذلك. الكلام كله على إيه؟ نبحث عن الأقرب إلى السنة، لكن إن تعثر عليه أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا. المرتبة الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة، من لم يستطع الإيماء برأسه، يعني حتى وصل لدرجة من الألم لا يستطيع أن يصلي قائما ولا جالسا ولا مستلقيا ولا إيماء بالرأس حتى، يعني حتى حركة الرأس، يعني تخيل كده ربنا ايش مرضى المسلمين يا رب، يعني الشيء الوحيد اللي بيتحرك فيه هو ايه؟ طرف العين، حتى الراس لا يستطيع ان يحركه. هنا اختلف العلماء، قال الحنابلة يومئ بطرفه، يعني يومئ ايه؟ عند الوضع القيام العين مفتوحة، اذا اراد ان يركع ها اغلقها بعد الغلق، وعند السجود أغمضها. طيب فعند الحنابلة قالوا من لم يستطع الإيماء برأسه يومئ بطرفه، فيغمض عينيه قليلا عند الركوع وأكثر عند السجود، وهذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية. أيضا دليلهم الأدلة العامة ومنها فاتقوا الله ما استطعتم. وفي رواية عند مرفوع أيضا وهي فيها ضعف فإن لم يستطع أو ما بطرفه، حديث اللي احنا قلناه اللي هو عند الدارقطني اللي هو بيصلي صلى مستلقين على ظهري، في أيضا رواية قال فإن لم يستطع أو ما بطرفه أي بعينه، ولكن كما ذكرنا أن الحديث عليه أثر ضعيف. القول الثاني قالوا من عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، لا صلاة عليه لعجزه. وقالوا أن الإيماء ليس بصلاة في الحقيقة. اكتب يا ابني برضو تاني، انت تاني برضو. قالوا أن الإيماء ليس صلاة في حال في الحقيقة. أيضا قالوا أن العاجز عن الإيماء برأسه هو في الحقيقة عاجز عن أفعال الصلاة فتسقط عنه. وقالوا أيضا أمر الثالث أن رواية الأومى بطرفه لا ليست موجودة أصالة في طريق الحديث، في طرق الحديث. إذا القول الأول قالوا يومئ بطرفه، هذا قول من المالكية والشافعية والحنابلة. هناك رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة واختارها أبو العباس ابن تيمية، هو القول الثاني أنه لا صلاة عليه. طيب قال أبو العباس ابن تيمية وهذا القول أصح في الدليل. يبقى عندنا قولين، القول الأول قول من؟ قول الجمهور أنه يومئ بطرفه. القول الثاني روي عن أحمد وهو قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام أنه لا صلاة عليه، لأن الحديث ذكر إيه؟ قائما جالسا على جنب فقط، ها، ولم يذكر إماء بالعين. وقالوا أيضا أن الإماء بالعين لا يسمى صلاة في الحقيقة. قال شيخ الإسلام هذا القول أصح في الدليل، اللي هو الصلاة بالعين. الصلاة بالإيه؟ لا مش صلاة بالعين، خلي بالك، لا عدم الصلاة بالعين. قال هذا أصح في الدليل لأن الإماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود، بل هو نوع من العبث. يعني قال هو نوع من الإيه؟ العبث الذي لم يشرعه الله. قال وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر الله به المصلي. لا شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس ابن تيمية، لا احنا بنقول ابن تيمية، أبو العباس ابن تيمية هو الحفيد. طيب ها؟ لا لا لا لم تر لم ترد. نعم، والذي ورد في الحديث ها أنه يوم برأسي. أما قول العامة أنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة. صلاة بالإصبع، الإنسان إن كان على فراش المرض يومئ بإصبعه فهذا لم يرد أصلا. عود إلى المتن. قال المصنف عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على وسادة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، أو وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. سلم في حديث جابر يعني قال لمريض صلى على وسادة، سلم بيقول لرجل كان بيرفع وسادة يسجد عليها، سلم رمى بها وقال صلي على الأرض، هذا الأصل، إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني إيه؟ ها مسألة برضو من الأمور الشائعة، إنسان مثلا عاجز على السجود يأتي بإيه؟ بالوسادة مخدة يقعد يرفعها عشان يسجد عليها. لا ترفع شيئا، إن استطعت أن تسجد فاسجد على السجود الحقيقي، وإلا تومئ بإيه؟ برأسك. قال واجعل ركوع سجودك أخفض من ركوعك. طيب قال المصنف رواه البيهقي بسند قوي وصحح أبو حاتم وقفه، وهو حديث صحيح مرفوع. من فقه هذا الحديث، من فقه هذا الحديث أن المريض إذا عجز عن السجود على الأرض أو ما برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه أما أن يرفع شيئا ليسجد عليه فهذا لم يرد على الراجح من قولي أهل العلم، أن الذي لا يستطيع أن يسجد على الأرض السجود الحقيقي فيومئ ولا يرفع شيئا، فليس من السنة وضع وسادة أو شيئا للسجود عليه، بل هو إلى الكراهة أقرب، وهو نوع تشدد وتنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. يؤيد ذلك أيضا أن الذي لا يستطيع السجود على الأرض فلا يضع يديه على الأرض، وإنما يضعهما على ركبتيه. يعني إنسان مثلا مش قادر يسجد على إيه؟ على الأرض، هل هنا يعني يضع يديه على الأرض؟ لا، إنما يكفي فقط الإيماء. يؤيد ذلك أيضا أن المسلم في حال الزحام له أن يسجد على ظهر أخيه، يعني هذا برضه من أدلة من أدلة أن الإنسان إذا عجز عن السجود لا يرفع شيئا، بل يسجد على الأرض، بل يسجد على، بل يومئ إيماء. من أدلة ذلك أن الإنسان في حال الزحام مثلا هل يرفع شيئا ليسجد عليه؟ لا، بيسجد على ظهر أخيه. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان حال الزحام له بديلا عن السجود وهو الإيماء، كذلك أيضا المريض يومئ عند الركوع ولا يرفع شيئا ليسجد عليه. ثم شرع المصنف في باب السهو، قال: باب سجود السهو. ها؟ طيب، ما هنا الأصل أن يسجد على الأرض. طيب، فهنا هو يستطيع أن يسجد، هو لما قلنا بالإيماء؟ لأن الذي يومئ لا يستطيع أن يصل إلى الأرض أصلا، فحال الزحام يصعب أن يصل إلى الأرض، فأقرب نقطة للأرض الظهر الذي أمامه. لما قلنا لا يومئ؟ لأنه قادر على السجود على الأرض، فلا يستطيع للزحام. إيه أقرب نقطة للأرض؟ نعم، الاستطاعة، نعم، مستطيع. ثم يأتي إلى باب من الأهمية أيضا بمكان، باب سجود السهو. السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، سهى في الأمر أي نسيه وغفل عنه. والمراد هنا في الباب نسيان شيء من الصلاة. قال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. السهو فيه والسهو عنه كما سيأتي، لأن كلمة السهو قد تتعدى بعن وقد تتعدى بفيه. تتعدى يعني إيه؟ يعني قد يأتي بعدها سهأ فيه وسهأ عن، بينهما فارق. فإذا تعدد بعن يعني سهى عن، فهذا مذموم متوعد عليه، كما في الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. فالسهو عن الشيء بخلاف السهو في الشيء، السهو عن هذا متوعد فيه الوعيد، لأن صاحبه تعمد عن علم وقصد. فالسهو إذا تعدى بحرف عن فهذا مذموم متوعد عليه كما في الآية، أما إذا تعدى بفي سهى في فهذا يكون عن ذهول، عدم تعمد، فهذا شيء جبلي في الإنسان. بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سهى وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لذلك قال بعض أهل العلم: الحمد لله أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن، ولم يقل فيه، لو قال فيه لأهلكنا جميعا. فمن عظيم رحمته أن الله قال عن صلاته، ولم يقل في صلاته. لذلك حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال: يا أبتاه، قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم، هل هو في الرجل يسهو في الصلاة؟ قال: لا يا بني، إنما عن صلاتهم، أي يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. فالصحابي الجليل فسر الفرق بين يسهو فيه ويسهو إيه؟ يسهو عنه. لذلك قال العلماء: الحمد لله أن الله لم يقل في صلاتهم سهو، إنما قال عن صلاتهم. معايا علي ولا نمت؟ نمت صح ومتوضأ ولا إيه؟ ها، يبقى الحمد لله أن الله لم يقل إيه؟ في. ونظير ذلك ها أن الله من رحمته لم يقل ها الظالمين هم الكافرون، لما قال والكافرون هم الايه الظالمون. ولو عكس، لو كانت الآية الظالمون هم الكافرون، يبقى كل ظالم هو ايه كافر. ففارق بين أن تقول والكافرون هم الظالمون، وبين أن تقول والظالمون هم الكافرون. فكل كافر ظالم لا عكس. إن الشرك لظلم عظيم. كل كافر إيه؟ ظالم، ظلم نفسه، لم يظلم رأ لم يظلم ربه. ها، إن الناس لا يظلمون إيه؟ هم ظلمون، ولكن كانوا هم الإيه؟ الظالمين. نعود فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سهى، وهذا لحكم عظيمة، منها بيان بشريته أنه بشر لا يعلم الغيب لأنه بشر، يسهو في صلاته لأنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم لئلا يغالي فيه الناس. قال ابن القيم: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم، حماشيك من المجلس، إما تكتب وما تمشي، كلام واضح، ما في أحد يجلس إلا ما يكتب، هذا شرط الجلوس. وفي نهاية المجلس شوف بقى اللي كتب ورقتين، واللي كتب 5 ورقات، واللي لازم الكراس، لأن الورق بيضيع، عشان مش هخش الامتحان، ومن 3 امتحان في العقيدة، من 3 حمادي الدرس، بعد كده كل الامتحانات، الامتحان يجيبوا بقى 3 الورق، يعني ما إن شاء الله قعدنا مع القاعدة الإيه؟ الثالثة. قال ابن القيم: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيمن يشرعه لهم عند السهو. يعني تخيل السلام لم يسهو، فسيكون الحرج شديد، لأن الذين بعده من صحابته أو من الأمة يقع فيهم السهو، فماذا يفعلون؟ فمن حكمة الله أنه جعل نبيه يسهو، هو أشد الناس ذكرا لربه وأشدهم مخافة وطاعة، لكن من حكمة الله أنه جعله يسهو ليشرع، فيكون إيه؟ تشريعا للأمة صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم في السهو 5 أحاديث، يبقى الأصل اللي بيدور عليه فقه السهو 5 أحاديث. قال: حديث ابن مسعود ألف الاثنين سنة، وحديث أبي سعيد هو الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن بحينة. دول 5 أحاديث يدور عليهم فقه إيه؟ سجود السهو. حديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن بحينة، وحديثين لابن إيه؟ ابن مسعود. ها، وأبي سعيد الخدري. نعم، من الفروع هنا قبل أن ندخل في متن الكتاب: يشرع سجود السهو في النفل كما يشرع للفرض. يعني إذا سهوت في النفل، نعم يشرع أن تسجد السهو. يدل على ذلك عموم الأدلة الواردة في سجود السهو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. هذا عم الفرض والإيه؟ النفل. يعني مش معنى عشان انت مش عشان بتسجد بتصلي نفل تتهاون، لا، إذا شرعت في النفل لابد أن تأتي به، والا فباجماع العلم من صلى نفلا وترك فيه ركنا عامدا فصلاته ايه؟ باطله. وكل ما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل الا بدليل. فان قيل كيف يوجب عليه سجود السهو في النفل واصل الصلاه النفل ايه؟ مستحبه. قلنا هي مستحبه باعتبار الاصل، لكن لما شرع فيها صار واجبا ايه؟ ان ياتي بايه؟ باركانها، والا فبالاجماع من ترك ركنا كالسجود في صلاه النفل فصلاته ايه؟ باطله بلا خلاف، والله اعلم. يستثنى برضه من فروع هذه المساله، يستثنى من الصلوات التي لا سهو فيها صلاة الجنازة. إذا كان كل صلاة يشرع فيها للسهو يستثنى من ذلك صلاة الجنازة لا سجود فيها للسهو. فمن نسي مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية فلا يقال له عليك سجود السهو، لأن أصالة صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، بل بنيت على التخفيف. هي الأصل فيها دعاء، أنها دعاء. لذلك يعني الإمام الطبري أو والشعبي لما قالوا أن السجود أن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء، الطبري والشعبي لما قالوا أن صلاة الجنازة لا يشترط لها إيه؟ الوضوء. الوجه عندهم أنها إيه؟ دعاء. طيب من الذي قال يجب الوضوء إلا حال الضرورة، من ضاق عليه الوقت وخشي فوات الجنازة له أن يتيمم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أبو حنيفة. يعني الأصل أنه يجب له الوضوء، قالوا إلا عند الضرورة خشية أن تضيع عليه الجنازة له أن إيه؟ يضرب يتيمم فيصلي. طيب الفاتحة هنا لابد فيها، يجب فيها ان لا ليس في سجود اصلا، لكن هو ياخذ اجر الدعاء للميت لكن لا ياخذ اجر صلاه الجنازه، صح كده؟ أصالة لم يقل أحد بسجود السهو في صلاة الجنازة. نعم. بإجماع العلماء لا لم يقل أحد بسجود السهو في صلاة الجنازة، لأن أصالة هي أصالة لا سجود فيها أصلا. صلاة بنيت على التخفيف، هي عبارة عن شفاعة للميت. يعيدها. نعم. ولو بعد أن دفنت يعيدها. طيب. من الفروع هنا أيضا ليس هناك ذكر خاص يقال عند سجود السهو، يعني شرع أن نقول ذكرا عند سجود التلاوة مثلا، ها عند سجود الشكر تشكر ربك، أما عند سجود السهو لم يشرع ولم يأتي نص في أنك تقول ذكرا بعينه. فكل الأحاديث، وهذا وقت بيان ولا يؤخر بين وقت الحاجة، كل الاحاديث فيها فليسجد بالسهو، ولم ياتي فيها ايه؟ ذكر بعينه، انما تقول سبحان ربي الاعلى، تقول ما تقول في الايه؟ في السجود. طيب وان شئت تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، لكن الاصل فيها ان تقول سبحان ربي الاعلى. من الفوائد ايضا، كل هذه فوائد قبل ان نشرح في الاحاديث. من الفوائد ايضا قاعده مهمه، يسجد المأموم لسجود إمامه، يسجد المأموم لسهو إمامه لا لسهو نفسه. نقول تاني القاعدة هنا، يسجد من المأموم لسهو إيه؟ إمامه لا لسهو إيه؟ نفسه. بمعنى إيه؟ الذي عليه جميع أهل العلم أن المأموم لا سجود عليه إن سهى في صلاته. طيب يعني هو مثلا المأموم مثلا في صلاة سرية، ترك القراءة بعد الفاتحة. أنا كلام على إيه؟ ترك إيه؟ ما تركش مثلا الفاتحة، افتح في الفاتحة ركن في صلاة الظهر مثلا، سهى عن السورة بعد الفاتحة. فلا يتصور إن هو يسهى عن إيه؟ التشهد الأوسط، لأنه إيه؟ مأموم. كلام عن المأموم صلاة جماعة يصلي صلاة سرية، فسهى عن الآية التي بعد الفاتحة، هذا سهو، هذا إيه؟ سهو. فلا يشرع له أن يسجد للسهو، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال فلا تختلفوا عليه. ومن النظر قالوا أن الإمام يتحمل عن المأموم، يؤيده أن سجود السهو ليس بركن، أما إذا سهى الإمام فعلى على المأموم أن يسجد معه. بمعنى إيه؟ الإمام مثلا هو الذي سهى في صلاة سرية فلم يقرأ سورة بعد الإيه؟ الفاتحة، فسجد الإمام قبل أن يسلم، لازم الجميع أن يتابعوه لعموم الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به. قال ابن قدامة وإذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. ثاني قال ابن قدامة إذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود. الجمال ده خالد إن شاء الله. ثاني قال ابن قدامة وإذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ونقل الإجماع أيضا إسحاق ابن راهويه. أيضا من الفروع في هذا الباب، نعم يجب أن يتبعه، من الفروع التي بين يدي هذا البحث، بنقول أن الأحاديث التي وردت في سجود السهو أنواع أربعة. عندنا خمس أحاديث لكن الأنواع إيه؟ أربعة. سجود سهو عن نقص، سجود سهو عن زيادة، سجود سهو عن شك، والشك نوعين في الزيادة وفي النقصان، كده أربعة. يبقى الحالات أربعة، سجود سهو عن نقص دي واحدة معايا، سجود سهو عن زيادة كده اثنين، سجود سهو عن شك، والشك حالتان. يبقى كده مجموع كام؟ تسعة ولا 12؟ أربعة صح كده؟ تمام. سجود سهو عن نقص فيه حديث ابن بحينة، هو أول حديث بدأ به المصنف، سجود السهو عن النقص لما سلم ترك الايه؟ ها التشهد الأوسط. طيب سجود سهو عن زيادة، وفي حديث ابن مسعود لما صلى الرباعية خمس ركعات، ده اسمه سجود سهو عن ايه؟ عن زيادة. ومن صوره من صلى الرباعية ثنتين فذكر فأتمها. طب أين الزيادة وهو قد تم، وهو قد صلم عن ركعتين؟ أين الزيادة هنا؟ التسليمة، لأنه لما صلى الرباعية ثنتين سلم بعد الإيه؟ الركعتين، فذكر فقام ليأتي بإيه؟ ليتم الصلاة، فزاد فيها هذا التسليم الذي سلمه بعد الايه؟ الركعتين. مش واضح، اقول تاني، رجل يصلي الظهر ايه؟ الظهر اربعه طبعا، صلاها ركعتين ظن انه ايه؟ انها اربعه، ظن انه اتم الصلاه، فصلى ركعتين فقط ثم سلم. فذكروه فقام بالايه؟ الى الثالثه والرابعه ثم جلس وسلم. هنا زاد ايه؟ انه سلم سهوا بعد الركعه الثانيه، فده تسليم زائد. انه كان الذي عليه كان عليه قبل ان يسلم ان يقوم في هذه الثالثه والرابعه، فزاد سهوا فسلم بعد الثانيه، فهذا يسمى سجود سهو عن زياده. طيب، وهذا في حديث مسعود. الصفه الثالثه من شك، والشك حالتان، شك انه زاد او شك انه ايه؟ وعندنا في حديث ابي سعيد و مسألة الشك في الصلاة لها حالتان، شك فترجح عنده أحد الأمرين، وشك ولم يترجح له شيء. فإلا الحالة الأولى لم يترجح عنده أحد الأمرين، فيها حديث أبي سعيد، كل هذا سيأتي بتفصيله. الحالة الثانية شك وترجح عنده أحدهما، في حديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود. الحكمة من سجود السهو: أولا جبر للصلاة، ثانيا إرضاء للرحمن، ثالثا إرغاما للشيطان. إرغاما للشيطان، إرضاء للرحمن، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الحديث الأول في الباب. أي باب يا خالد؟ باب سجود السهو. قال المصنف عليه رحمة الله عن عبد الله ابن بحينة، هذا هو الحديث بدأ به المصنف كما ذكرنا. قلنا أحاديث سهو تدور على خمسة أحاديث لأربعة من الصحابة: ابن مسعود ابن بحينة وأبي سعيد وأبي هريرة. أبي هريرة، طيب. قال وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، ركز، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي لم يجلس في السجود الأوسط، وقام الناس معه. في رواية أنهم إيه؟ ها، في رواية أنه إيه؟ أنهم سبحوا، فأشار عليهم أن قوموا، فقام الناس معه حتى إذا، يعني دوما ابن حجر هديه في بلوغ المرام هو إيه؟ يأتي بالأحاديث مختصرة بأجزل ما تكون، لأن يعني المقام بلوغ المرام مش مقام سرد روايات بقدر ما هو مقام إيه؟ سرد أحكام، حديث فيها الأحكام يعني، ليس بروايات. ففي رواية أنه لما قام سبحوا له ليذكروه بالايه؟ الشاهد الاوسط. ترى اليهم يعني ايه؟ القوم. ها؟ انقوم بالاشاره، اشاره باليد. نعم. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو ايه؟ جالس، وسجد سجدتين قبل ان يسلم، هكذا الروايه، ثم سلم. قال أخرجه السبعة، صح كده، اللي هم الخلفاء الأربعة، وهنضيف إليهم ابن مسعود وأبو هريرة، سمعتوا السبعة ليه؟ يبقى مين السبعة؟ السماء الدنيا، ثم السماء الثانية والثالثة. لا، السبعة من؟ مين السبعة يا ابني؟ أخرجه السبعة. اتفضل. مين أخرج من السبعة؟ تفضل. أخرجه السبعة. كتب الستة و بخاري ومسلم، أبو داود، أحمد، النسائي، الترمذي، وابن ماجه. قلنا النسائي طيب بس ستة وإيه؟ قال وهذا لفظ البخاري. قال وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، أي الاتجاه الأوسط. في هذا الحديث فوائد، منها أن الذي يسهو عن التشهد الأوسط فإن جبره يكون بالسجود، أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا حالات لمن سهى، ناخذ بقى المسألة على تفصيلها. من سهى عن التشهد الأوسط، هنا حالات ثلاثة. الأولى، أولا قبل أن ندخل الحالات الثلاثة، هناك حديث، حديث المغيرة عند ابن ماجه وأبي داود بسند ضعيف، ركز: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، أي لم يجلس للتشهد الإيه؟ الأوسط، فاستتم قائمة فليمض، يعني يكمل، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائمة، يعني تذكر وهو لسه هيقوم، ها، فليجلس ولا سهو عليه. هذا حديث ضعيف. طيب نأتي إلى الحالات الثلاثة لمن، لمن يا جماعة؟ ها، لمن سهى عن التشهد الأوسط. يبقى الحديث، حديث المغيرة، حديث إيه؟ ضعيف. سمعوا كده، حديث المغيرة قال فيه: إذا قام ركعتين قال فإن استتم قائما فلا يجلس، وإن لم يستتم فليجلس وإيه؟ ولا سهو عليه. والحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح كما سيأتي في الحالات الثلاثة التي نص عليها العلماء لمن سهى عن التشهد الأوسط. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائمة، يعني هو لسه هيقوم، يعني هو في الركعة الثانية معايا خالد، سجد السجدة الثانية، سجد السجدة، العلم تصور، كنت إماما أو مأموما، طبعا آسف، كنت إماما أو منفردا، طبعا المأموم تابع لمن؟ إمامه. ف سجدت السجدة الثانية من الركعة الثالثة، من الركعة الإيه؟ الركعة الثانية، ما ينفعش ثالث. طيب فسجدت السجدة الثانية من الصلاة الرباعية، فهممت أن تقوم فتذكرت فجلست. فالحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما. قال الجمهور: يرجع. وقال أحمد: وجوبا له أن عليه أن يرجع، وهذا هو الراجح، لأن هذا التشهد الأوسط واجب. فالحالة الأولى أن تذكر قبل أن يهم، يعني قبل أن يستتم آسف قائما، وأن ينصب يعني ظهره فيعود إلى الجلوس والتشهد الأوسط. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يقرأ. حالة الإيه؟ الثانية، استتم قائما لسه هيقرأ، تذكر. هنا قولان: الأول لا يجوز له أن يجلس، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني هو قول الجمهور، الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز أن يجلس. أي حالة هذه؟ قام ولكن قبل أن إيه؟ يقرأ. والقول الثاني قال به أحمد في رواية ووجع عند الشافعية، قالوا إن لم يشرع في القراءة فعليه أن يجلس ليأتي بالتشهد الإيه؟ الأوسط. والحجة عندهم أن المرء قبل أن يشرع في القراءة فهو لم يشرع في القيام. ايه مقصود القيام؟ ان تقرا. مقصود الاعظم من القيام ليس الوقوف بل ايه؟ ان تقرا. فانت لم تشرع في الايه؟ في القراءه، فلك ان تعود فتجلس. والراجح هو الاول. ايه هو الاول بقى؟ ها، لا يجلس وان لم يشرع في القراءه، ما دام قد تتم قائما فلا يعود ولا يرجع. يدل علي حديث ابن بحينة، حديث الباب، ان هو قال ايه؟ ها، انه قام ولم يذكر حديث قراءه ولا عدم قراءه، حديث عام. ايضا يدل على ذلك حديث عقبه بن عامر الصحابي الجليل انه صلى بالناس فقام ولم يجلس، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس وقال هي السنه. وهذا عند ابن حبان، عند ابن حبان بسند صحيح. الحالة الثالثة، ماذا تتوقع في الحالة الثالثة؟ شرع في القراءة، هو ده، هذا هو، أن يتذكر بعد قيامه وشروعه في القراءة. فهذا الجمهور قالوا لا يجلس، يعني لا يعود ولا يجلس بل يتم الصلاة. وخالف الحسن في ذلك، قال يرجع ما لم يركع. عند الحسن قال إيه؟ وإن شرع في القراءة ما لم يركع. والراجح طبعا قول الجمهور للأدلة المتقدمة. الحالة الثالثة قال صلى بالناس فقام فلم فسب سب لا سبحوا له فلم يجلس، يعني كان قبل أن يشرع في القراءة قام وقف فسبحوا له فلم يجلس، قال هي السنة. خلط عليك يا أستاذ أحمد، خلط عليك. صح، نعم، ان هو بمجرد ان يقوم ويستتم قائما شرع في القراءه ام لم يشرع، قرأ ام لا، بمجرد القيام لا يجوز ان يجلس، انما يجلس متى؟ اذا تذكر قبل ان يستتم قائما. لما؟ لانه اذا استتم، هو ليه العله الفارقه؟ عشان بس نفهم المساله، ليه قالوا فرقوا بين من استتم قائما وبين من يستتم؟ قالوا القيام ركنه ان تنصب. ما هو القيام؟ طبعا القيام ركن، بما يحصل هذا الركن؟ بما يتحقق؟ ان تستتم قائما، بدلاله ان الخطا الدارج الذي يقع فيه كثير من الناس اذا اراد، اذا كان مسبوقا فدخل فوجد الامام ايه؟ ها، راكع، ماذا يفعل؟ تراه من الخطأ ومن الجهل فيكبر وهو ليس منتصب، بل يكبر حال الايه؟ الانحناء، يعني لا يقف هكذا فيكبر ثم وعايز يدرك الركعة فبيعمل ايه؟ يكبر وهو ايه؟ في وضع النزول للركوع، فاهمين؟ وهذا صلاته باطلة لأنه لم يحقق ركن الايه؟ القيام. أقول تاني، البعض عشان من الاستعجال دخل فوجد الإمام ايه؟ راكعا، عايز يدرك الركعه فبيعمل ايه؟ يكبر الاحرام وهو في وضع الايه؟ مش ركوع، وضع انه احسنت وبينحني، فهنا لم يحقق ايه؟ لم يحقق ركن القيام. لذلك اعود مره اخرى فاقول لما فرقوا بين من استتم قائما وبين لم يستتم؟ قالوا ان القيام يتحقق بايه؟ ان تنتصب، فان لم تقف فانت لم تصل الركن الايه؟ القيام. هات ما عندك يا خالد. نعم، لأنه لم يقف فلا، أيوه ركز في دي، ما دام لم يتلبس ركن القيام ها فهو لم يشرع فيه، فلا أن يعود إلى ها أسلح. إذن عندنا كم حالة؟ ثلاث. الأولى تذكر قبل أن يستتم قائما، الثانية تذكر قبل بعد أن يستتم وقبل أن يقرأ، الثالثة بعد أن يستتم وإيه وبعد الشروع في القراءة. هنا مسألة، من استتم قائما فذكروه فرجع إلى الجلوس. للأسف كثير من حال الأئمة مع عدم العلم بفقه الصلاة، للأسف برضو يعني ويغفر الله لنا جميعا، حب التصدر والإمامة، ده عظيم. وكلنا هذا الرجل ويغفر الله لنا، القلب فيه خفايا وفيه حب الظهور، ده يعني أنت شيء خفي جدا. مرض عضال، كثير من الناس يعني يحب أن يتصدر رغم أنه يقول أنا لا أحب ذلك، لكن هو شيء خافي كده أن تكون ظاهرا مبرزا وسط الناس. فربنا يعفينا ويعفو عنا يا رب. الإنسان يعني التقي النقي الخفي الذي إذا حضر له يعرف، وإذا غاب لم يفتقد. حب الظهور يختم الظهور، فالكثير بيتصدر عن غير علم ولا يعلم حتى أحكام الصلاة. فإذا الناس الشهد الأوسط فقام، فالناس يصبحوا له فيفزع، فماذا يفعل؟ يجلس ولا لا يقف. فما الحكم في من جلس وعاد بعد أن استتم قائما؟ هو طبعا إذا كان على علم لا يجلس، ولو سبح له من بأقطاره، وعلى إنسان واثق من علمه. لكن الإنسان مزعزع ومش عارف الأحكام، فبيظن إن هو إيه خطأ، فإيه يعني يرضخ للناس وإيه ويجلس. حكم من جلس بعد أن استتم قائما. حكى ابن عبد البر عن الجمهور أنه إذا رجع لم تفسد صلاته. وفصل الشافعي بين كونه عالما وكونه جاهلا، فقال إن كان عالما بطلت صلاته، والجمهور على الكراهة. إذن المسألة فيها خلاف. الجمهور قالوا الأمر على الكراهة، والشافعي يفصل بين من كان عالما وبين من كان جاهلا. الأصل عام أن الإنسان يتعلم، لا تتصدر قبل أن تتعلم، لأنك إن تصدرت بلا علم كنت فتنة للناس. هذا يسبح لك فتقوم، هذا يقول يعني مثلا تخيل إمام كده لا يعلم مثلا على بضاعته في علم المزدياء، فسبح له أحدهم فقام، فقال الآخر يا فلان اجلس، هذه السنة، يقوم ويجلس ويجلس ويقوم ويقوم. صارت ليست بصلاة، هذا صار عبثا. لما؟ لأنه ليس على قدم راسخة من العلم. فليس العلم ليس شأن أن تتصدر، إنما شأن متى تتصدر. قد يكون لك التصدر أحيانا واجب، لأن هناك برضه ورع في غير محله، أخذ مكان ما لا يريد أن يتصدر، يتصدر غيره فيفسد. أنت إن رأيت أنك أعلم بمن أعلم الحاضرين بالقراءة بالصلاة تتصدر، وإلا أنت تراجعت عن أمر يجب فيه تصدر وتقدم غيرك وجاهل، أنت تتحمل إثم الناس. قال اجعلني على خزائن الإيه؟ الحرب. قال لي قال اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم. كيف والسلام يقول لا نولي أحدا، لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، كيف الجمع؟ مش الصاحب قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واقتدى بأضعاف. هو قال في الحديث الآخر لا نولي أمرا، لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، كيف الجمع؟ رأى في النسلم، رأى في هذا الرجل. إذا الأصل العام يبقى في فرق بين الحكم والإيه؟ فتوى. دي برضه أحد الأدلة على التفريق بين الحكم والفتوى. الحكم أعم، طيب، والفتوى إيه؟ أخص. طيب الحكم أعم، لا يجوز لامرأة أن تسير مع أجنبي، ده حكمه إيه؟ ها حكم عام. يوم العقد، يوم العقد صارت عائشة مع من؟ لما كان الرجل الصحابي يتفقد آخر من في الرحل، فوجد عائشة صفوان، كان ده اسمه إيه؟ مقام ضرورة وإلا ستهلك. في فرق من الحكم الايه؟ الحكم ثابت، والفتوى تتغير باختلاف الايه؟ فالحكم العام لا نولي احدا ايه؟ لا نولي هذا الشيء احدا طلبه. ليطلب الشيء اجعلني اماما، اجعلني، لانه من طلبه لا يعان عليه. ده اسمه ايه؟ اسمها فتوى، اسمها ايه؟ حكم عام. لكن الفتوى على خاص، هذا الرجل راى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات القياده والامامه، وانه احق بها من غيره. قال انت امامه. لما لم يقل لا تطلب هذا الامر، لا نوليك هذا الامر، واعطاه اياه. لما راى فيه انه احق بذلك. اختلاف الاحكام. رجل كثير النسيان، يقال انا لو تركت المصحف خارج الخلاء ضاع مني مصاحف كثيره، يقال ضعه في شيء واصل به. لكن اصل العام ها لا دخول، لا تدخل بشيء في ذكر الله الى اماكن لا جفاء. فنقف عند قول المصنف حديث عمران بن حصين ان سلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشحن ثم سلم. معايا خالد؟ ها هذا الحديث فيه مساله التشهد لسجود السهو، هل لسجدتي السهو تشهد ام لا؟ ذكر المصنف هنا حديث عمران ان سلم تسجد للسهو ثم تشهد، بخلاف التشهد الايه؟ معايا يا جماعه اللي بكلمنا. هل لسجود السهو تشهد خاص؟ سياتي الكلام عنه. هنا حديث قال حسنه الترمذي وصححه الحاكم، فننظر في مثال ان شاء الله ان احيانا الله يوم ايه؟ الاربعاء. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العالمين العاملين، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لنا لا علينا. اي سؤال؟ ها تقول ايه؟ انت مش اي اسئله اصلا، انت لم تكتب حرفا. نقول لا، لكن انت بس انصف يعني كتبت، لكن كتبت ماذا؟ لازم تكتب كله. قول يا استاذ هات ما عندك. نسيت ان اقول ان السهو يشرع لمن ترك مستحبا. يعني انسان مثلا سجد كده وكان لكثره همومه، اللهم ازح عنا الهم والغم، من كثره همومه سجد فلم يقل شيئا في السجود. يعني سجد من كثر التفكير والهم، لم يقل سبحان ربي الاعلى، وهذا مستحب. لم يقرا ايه بعد الفاتحه، يشرع سجود السهو لترك المسنون، لانه سهو المسنون من قراءة أو ذكر أو نحو ذلك، والله أعلم. ها؟ السامع. ويجب عند الحنابلة